قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاسرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي، أستعين بالله عز وجل لتناول مسألة من المسائل التي تمر بنا الآن والتي هذه أوقاتها، وهي مسألة الأضحية. أعد البحث فيها أخي الشيخ محمد العلاوي وفقه الله لكل خير، ومعي أيضا الدكتور عبد الغني وفقه الله لكل خير، فهذا تخصصه وأتينا به لاستشاراته مع علمه الشرعي الذي رزقه الله إياه، ومعي من إخواني المناقشين أخي أحمد الفيومي وأخي رضا وفقهم الله لكل خير. فإلى البحث المتعلق بالأضحية وأحكامها، ثم معنا بعض الصور التي أتى بها الأخ الدكتور عبد الغني وفقه الله لكل خير، التي بناء عليها إن شاء الله نتعرف على الأضحية وصفاتها ومواصفاتها. فبداية بارك الله فيك يا شيخ محمد، ما يتعلق بالأضحية، أواجبة هي أم أنها مستحبة؟ لأننا أحيانا في بعض السنوات نكون معسرين وفي بعض السنوات نكون موسرين، فإذا ذبحت في عام يلزمني أن أذبح كل عام أضحية، هل الأضحية واجبة أم أنها مستحبة؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأضحية في قول جماهير أهل العلم مستحبة، وأصرح أدلة في ذلك هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فقوله إذا أراد أحدكم أن يضحي استدل به الإمام الشافعي على استحباب الأضحية وعدم وجوبها. الشيء الثاني أن أبا سريح قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. الشيء الثالث قول أبي مسعود: إنني يمر علي الأضحى ولا أضحي وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. وثم أدلة أخرى في الباب. هل استدل بعضهم بقول النبي أن النبي ضحى من لم يضحي من أمته على عدم الوجوب؟ إيه نعم يا شيخنا. هل حديث إذن من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أليس فيه زجر إن ثبت؟ هل هو ثابت أولا؟ هذا الحديث استدل به من قال بوجوب الأضحية، والحديث الصواب فيه أنه ضعيف، ثم علة أخرى أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. بارك الله فيك وحفظك الله. إخواني يقدمون أسئلتهم، تفضل يا شيخ. الله يسأل أخاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شيخ محمد تفضل. أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أو الماعز أو البقر أو الغنم؟ نعم، بارك الله فيك. أيهما أفضل؟ هذا قال فيه الجمهور: الأفضل لو أن إنسانا ضحى عن نفسه أضحية تامة فالأفضل البقرة، الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الكبش، لكن لو ضحى بصبع فالأفضل في ذلك أن يضحي بكبش عن نفسه. يعني إذا كنت أضحي بشيء كبير وأنا موسر هتقول لي أنت تصيف لأن أنا أضحي بيمن أو بناقة أو أقل من ذلك بقرة إذا كنت سأضحى عن نفسي وأهل بيتي، لكن إذا كنت سأشترك أخذ سبع بقرة يكون الكبش أفضل. نعم. كذا تقول؟ نعم يا شيخ. نعم تفضل. شيخ محمد بارك الله فيك. أحسن الله. هل ورد في فضل الأضحية شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير. أما بالنسبة للأضحية فالأضحية عبادة وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، ولها فضل عظيم من باب الاستنان بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الفضل الوارد فيها أو الأحاديث التي وردت فيها ثم فضل لم يعني يصح حديث منها، كما قال في تعيين قدر الفضل، في تعيين قدر الفضل قدر الأجر يعني، كالاعتكاف والطواف وما إلى ذلك، فكل هذه عبادة، لكن لم يرد حديث صحيح يحدد الأجر في ذلك، قدر الأجر، قدر الأجر، قدر الأجر. نعم. يعني كم، هل يغفر له كذا، هل له من الجنة كذا؟ نعم. لا، ليس هناك نص يحدد نقص الأخير. نعم. قدر كم هذا الأجر للمضحي، لكنه مأجور، لأنه مأجور. نعم. نعم. تفضل. تفضل أخ محمد. تفضل أخ عبد الغني، مسموح لك بالسؤال أيضا. بالنسبة لأخ محمد، هل الأضحية كانت موجودة في الأمم السابقة؟ نعم، أحسن الله إليك. الله يبارك. الله يبارك فيك. استدل بعض أهل العلم بأن الأضحية كانت موجودة لقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أن المنسك يدخل فيه الأضحية وغير ذلك من الذبائح. واستدلوا أيضا بقصة إبراهيم عليه السلام: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. نعم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. نعم. المنسك. نعم. العيد والمنسك، الأضحية التي تذبح في العيد أو التي تذبح عموما. نعم. تفضل أخ محمد، هل هناك عيوب تمنع من الذبح؟ نعم، عيوب في الأضحية. في الأضحية نعم، هناك عيوب في الأضحية لا تجزئ بالاتفاق، وقد صح في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا مخ لها، فتذهب إلى المرعى فلا تستطيع أن ترعى فهي هزيلة جدا. هذه الأربعة لا تجزي بالاتفاق، يعني الناقة العوراء لا تصلح. نعم. في الأضحية البقرة الكثيرة لا تصلح في الأضحية، المعزة الهزيلة أو المجنون الطائشة، في معز مجانين برضو أخلاق ضعيف ونحيفة جدا لا تصلح في الأضحية، المريض البين مرضها، وأيضا ما كان فيه يعني في مثلها. نعم. عيب ظاهر، عيب أشد من الأربعة، يعني واحدة دلها مقطوع تنفع البطراء، يعني معزة دلها مقطوع أو بقرة دلها مقطوع. أما بالنسبة للزيل المقطوع فهي تصح وتجزئ، وإن كان الأولى البحث عن غيرها، لكنها تجزئ. نعم يا شيخ. والعشر، العشراء، العشرة أيضا تجزئ يا شيخ. الحامل، الحامل تجزئ. يعني ممكن أضحي بمعزة في بطنها جنين من حيث الإجزاء؟ تجزئ، تجزئ. نعم. وإن خرج هذا المولود كما ذكر بعض أهل العلم، إن خرج ميتا فحكمه حكم أمه على خلاف في مع أهل العلم، وإن خرج حيا فيذبح. نعم. نعم. صدق. بارك الله فيك شيخ محمد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. نعم. فما هي المسنة وما الجزعة من الضأن؟ أحسن الله إليك. أما بالنسبة للمسنة فكما قال أهل العلم، المسنة الثني من كل شيء، الثني من كل شيء. فالثني من الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة. نعم. والثني من البقر ويلحق به الجاموس ما له سنتان ودخل في الثالثة. والثني من الغنم ما له سنة ودخل في الثانية. أما الجزع فما له أما الجزع فما له ستة أشهر. أما بالنسبة للضأن هو جزء من الغنم، هذا فيه نوع اختلاف، لكن الجزع من الضأن عند الجماهير يجزئ، والمسألة فيها نوع اختلاف. يعني فصل شوية، يعني الكبش أو الناعجة. نعم. كم العمر المجزئ فيها؟ الكبش أو الناعجة في جماهير أهل العلم الذي يجزئ ستة أشهر. ستة. الضأن. المعزة. المعز سنة. والجد. والجد كذلك سنة. عفوا، أنا أحيل السؤال إلى الدكتور عبد الغني يفهمنا. نعم. لأن أخوك الشيخ محمد شرح أشياء كده، الجزع والثني ومشاكل ما فهمناها نظري لكن فهمناها عملي. نعم. أنت رجل يعني كنت أن تكون الله منصب عالي جدا في الطب البيطري، وبالمناسبة أخونا الدكتور عبد الغني على ما على حد علمي ويصاب لي إن كنت مخطئا، أول طبيب فصل بين توأم من الجاموس كانتا ملتصقتين، فطبيب جراح ماهر في هذا الصدد. فهمنا معنى الثني ما المراد بالسني وما المراد بالجدع؟ وحبذا لو معك من يديه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والثني كما ذكر أخي الشيخ محمد العلاوي من الإبل ما بلغ 5 سنوات فيما ودخل في السادسة، والبقر والحمار. يعني لكل شيخ محمد العلاوي يعني هم كانوا يجيبوا بيعملوا تاريخ ميلاد للبقرة، واحد بيبيع بقرة الواحد بيبيع بقرة للثاني للثالث. أنا ما عندي تاريخ ميلاد للبقرة ولا للجمل، ونحن أمة أمية ما كانش في تاريخ ميلاد يعني. يعني انت تقول لي 5 سنين 4 سنين كيف يعني؟ هو بديل لهذا يعني افضل طريقه للتعرف على سن الحيوان. نعم. هو عن طريق الاسنان. نعم. فهمنا. وان شاء الله نطلب بدايه الصور بس اللي كيف يعني رسم توضيحي. الصوره الاولى الصوره اول صوره على الشمال فوق يا شيخنا دي اسنان لبنيه خضراء. يعني ايه لبنيه؟ لبنيه يعني الحيوان بيتولد في سن الرضاعة بتلك الأسنان. يعني هو مولود في فمه أسنان؟ الحيوان ما هو يولد. الإنسان حيوان ولا لا؟ لا ليس بحيوان. لا حيوان. تعرف اللغوي يعني اللغوي. لا هناك فرق يعني. أي مولود من ذوات الأربع. نعم. بيتولد في فمه أسنان؟ بالنسبة للأنعام. اللي احنا هنتكلم عليه اللي هي في الاضحيه خاصه يعني المعزه والكبش والجدي والجمل والناقه والبقره. نعم. كلها بتتولد فيها اسنان. في اسنان بس كل الاسنان موجوده في الفك السفلي فقط. في الفك السفلي فقط ليس في الفك العلوي اسنان. نعم. الصوره الاولانيه خالص دي بتبين اكتمال الاسنان اللبنيه اللي هي باللون الازرق. كده الاسنان اللبنيه اكتملت. يعني اللبنيه التي تكون في مولود بها او في بدايه الرضاعه مع الرضاعه في بدايه الرضاعة. تسمى اسنان لبنيه. ماشي. بتكتمل كلها عند سن سنه كامله. كلها اكتملت الاسنان اللبنيه يبقى الحيوان عمره سنه. يعني يكون في الفك السفلي كله اسنان. الاسنان كلها مكتمله يبقى لبنيه. اسنان لبنيه. اسنان لبنيه يبقى عمر الحيوان سنه. عمر الحيوان سنة. البقر والجاموس سنة تقريبا. الصورة اللي بعدها هيبدأ بعد السنة دي يحدث استبدال للأسنان اللبنية. ايه؟ في زوجها شيخنا اللي هو البني. نعم. ايه. بدأ يحصل استبداله. دي اسمها أسنان مستديمة. أسنان مستديمة. نعم. بتطرد الأسنان اللبنية. بتطرد الأسنان. وفي صور حية هتبين كيفية طرد الأسنان. بدأ يحصل طرد الأسنان اللبنية وحدث هنا استبدال لزوج واحد. سنتين اثنين كده الحيوان لم يكتمل سنتين كده يعني استبدال زوج واحد لسه الحيوان ما دخلش سنتين. الصورة الثالثة بتبين استبدال زوجين يعني 4 أسنان كده الحيوان دخل في سنتين فيما فوق، وهذا هو السن المجزئ في البقر والجاموس. يعني يكون 4 أسنان جديدة بدل زوجين. أي 4 4 أسنان يعني بزوجين تم استبدال الأسنان اللبنية بأسنان مستديمة. وفي فرق كبير جدا يعرفه أي واحد بين الأسنان اللبنية والأسنان المستديمة. أسنان لبنية بيضاء صغيرة ناصعة البياض، أما الأسنان المستديمة فهي داكنة اللون وقوية ومفرجة بينها وبين بعض فروجات بينها، أما الأسنان اللبنية فهي ملتحمة. 4 أسنان تكون ثنية. 4 أسنان تكون ثنية. الصورة رقم 3 استبدال اكثر من ذلك دخلنا في عمر اكبر. ده في الجمل والناقه دي هذا في البقر والجاموس. الصوره اللي بعدها في البقر والجاموس. في البقر الحكم بتاع البقر هو الجاموس. نعم. هو حكم الجاموس بقر اسود. نعم. يعني هو الحكم واحد. طيب الى ان ياتي بس. نعم. دي دي دي سن اكبر. دي كده حصل استبدال لكل الفكه. الصوره رقم الصوره الاولانيه بدا يحدث استبدال لكل الايه. الصوره اللي بعدها كده برضو حدث استبدال. اللي بعدها دي صوره يا شيخنا ده حدث تساقط للاسنان اللبنيه. نعم. كلها اهي بص مقدمه الفم اهي. نعم. لزوج حدث الفك العلوي ليس فيه اسنان هو واضح. نعم. الفك السفلي دي صوره البقره. الفك السفلي بدأ يحدث تساقط للأسنان اللبنية. اللي بعدها ايوه عملية الاستبدال اهي، السنة المستديمة بتطرد السنة اللبنية اهي، بدأت تحل محلها، ودي ايه اللي بعدها كده حدث استبدال لزوج لزوج كامل لزوجين كاملين، كده السن ده مجزئ. اربع اسنان، اربع اسنان سنين. شوف سنين ده شوف، لو بصيت في المقدمة هو في الفك السفلي فقط، لو بصينا على المقدمة هنلاقي الأسنان قوية وفي فروجات ولونها داكن، أما الأسنان اللبنية اللي بجوارها صغيرة وواضح إن هي أسنان لبنية، فدي من السهولة. البقرة يكون أربع أسنان، دي أربع أسنان، يبقى إحنا دخلنا سنتين فيما ودخلنا على التالتة، تسمى الثاني. تسمى الثاني يعني الثاني الآن لها أربعة أسنان من أسفل، أي أسنان ثابتة غير الأسنان المستديمة، تسمى أسنان مستديمة كده في البقر والجاموس. نعم. وهكذا في الغنم، وهكذا إذا حدث استبدال في الغنم يبقى دخلت في سنة في السن المجزئ. هنشوف الصور اللي بعدها برضو بعد ما نكمل مع فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ محمد. في الأضحية بارك الله فيكم، هل يجوز لشخص في الأضحية أن يشترك في بقرة مع جزار؟ الجزار يذبح بقرة. نعم. قلت له أنا أريد سبوعاو كأضحية لي. نعم. يعني يكون ستة أسباع ستباع وسبع كشعيرة أنا أتقرب بها، هذا جائز؟ هذا جائز يا شيخنا في قول جماهير أهل العلم باختلاف النوايا، أن أدخل بنية الأضحية وغيري يدخل بنية اللحم أو بغير ذلك كالعقيقة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لابد من ذبحها بشروطه، يعني يكون الذبح بعد العيد ويكون السن مجزئ وما إلى ذلك. نعم. يعني البقرة سنها سنتين. نعم. أو تكون لها أربعة أسنان من أسفل كما هو. نعم. تفضل أخ محمد. تفضل شيخ. هل العبرة بالسن أو بالأسنان في الأضحية؟ لا، هو العبرة بالسن، لكن الأسنان علامة على هذا، على هذا السن كما ذكر في الايه في الصور. نعم. لا طب اسمع اللي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ. تفضل. الله يحفظك فضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضل الشيخ. تفضل الشيخ. بارك الله فيك. بالنسبه للمعلومه التي ذكرها اخونا حفظه الله التي تقول ان البقره والجاموس اذا استبدلت اربعه فهي ثنية، ما علمناه من كتب العلم وفي يدنا المذكرة التي كتبها فضيلة الشيخ محمد بن حلاوة حفظه الله بتقول إن إذا استبدلت ست، يعني هو يريد أن يقول إذا استبدلت سنتان فقط بدلا من أربعة أسنان تكون ثنية. لا، زوجين يا شيخ. ها؟ زوجين. لو رجعنا للصور تاني هتلاقي ان انت اللي عامل الصور. لا صور. لا كتب معتمده في الاصطلاح الان شرعي استبدال، هذا مثبت في الابحاث الفقهيه محمد. لا يا شيخ، المبحث فيها اللي هو ما ذكره في السن، لكن الاسنان علامه توضح. ايوه الاسنان كم سن؟ ما هذا يعلمه يعني اهل التخصص، يعني هذا لما ذكروه ذكروه اهل التخصص فيرجع اليه. أي لكن متى يصل إلى السنتين؟ تفسير الثني، تفسير الثني. ما الثني من ناحية العمر واضح. نعم. ما بلغ سنتان فصاعدا من البقر. نعم. سنة فصاعدا من الغنم. في الغنم أشهر. في الغنم إذا استبدل الزوج يبقى دخل في العمر المجزئ سنة. نعم. أما في البقر والجاموس لابد أن يستبدل الزوج الثاني، حتى يدخل سنتين ويدخل في التالت. إلى فاصل من أجل الأذان ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد استطرادا فيما كنا بصدد من مناقشة بحث الأضحية، فأسئلة توجه إلى الأخوين الكريمين الشيخ محمد العلاوي والدكتور عبد الغني من إخوانهما. فبارك الله فيك. حتى ننتهي من المسألة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. نعم. قلت من المسنة يا الثني، فالثني من البقر ما بلغ سنتان فصاعدا، ذلب الخمس سنوات فصاعدا، من الغنم من الماعز سنة فصاعدا، من الضأن الكباش والنعاج ستة أشهر فصاعدا. ولكن كيف أعرف ذلك على الطبيعة وأنا لست بالمختص في معرفة البقر والغنم والشياء وأفواهها أسنان؟ نعم. آه. ف فلخص لنا الكلام لأن ذكرت أن إذا استبدلت أربع أسنان أصبح ثانيا ودخل قضى مضى سنتين أمضى سنتين من عمره ودخل في الثالثة في الجاموس. نعم. لكنك في المعز قلت إذا استبدل زوج واحد استبدل زوج واحد يعني سنتين بلغ في العمر المبين. دخل في العمر المبين. نعم. والإبل هو بسم الله والصلاة والسلام بالنسبة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عملية الاستبدال يا شيخنا زي ما قلت لحضرتك ان السنان اللبنية بتكتمل كاملة في عمر سنة وبيبدأ يحدث استبدال للزوج الأول من عمر سنة ونص حتى قبل السنتين. ممكن أهل العلم يأخذوا على ان استبدال زوج واحد دخلت في السنتين، لكن إن أردت أن تكون اكتملت سنتين ودخلت في الثالثة فلا بد أن يكون حدث استبدال للبقر والجاموس للزوج الثاني. يعني أربعة أسنان. أربعة أسنان. أربعة أسنان. أما في الغنم فاستبدال زوج واحد، استبدال زوج واحد يدل على أنها دخلت في السن المجزي. طيب. اسمع السؤال أخيك محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى إني أحبك في الله وأحب جميع طلبة العلم الذين معك. أحبك الله الذي أحبتنا له. أنا أخصص في مسألة تربية العجول هنا في مصر وعندي مزرعة وأحب أن أنبه لمسألة مهمة تخص أسلوبنا في مصر في تربية العجول. فلا يشترط أن يكون العجل الذي بلغ سنتين ويأكل أكلا جيدا أن يكون غير أي من أسنانه. أحيانا لا يكون غير أي من أسنانه ويكون عمره أكثر من سنتين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي من الحاجات النادرة يا شيخ، ليست يعني دي من الحاجات من الممكن أن الحيوان يصل إلى عمر سنتين ولم يحدث تحدث الدكتور عبد الله ولم يحدث استبدال طبيب بيطري. ومن الممكن يعني يا شيخ ومن الممكن ان الحيوان يصل وزنه في اللحم ويعطي لحم ولم يصل الا سنه ونص، فدي حالات نادره. اما احنا بنتكلم على الايه الحاله العامه العموم على العموم لابد ان يكون استبدل. انا ممكن اكون مربى حيوان وعارف ان هو لم يغير اسنانه، ده 1% 1 في 1000، دي ليس على العموم. طيب السؤال يوجه لأخيك محمد. نعم. نرجع إليك. نعم. يا أخي محمد بارك الله فيك. هل السمنة، لأن أخي المتصل ذكر متفضل أنه صاحب مزرعة. نعم. وهنا بنحترز بعض الشيء ليس من الأخ المتصل من أصحاب المزارع عموما. إليه ما وجه الاحتراز؟ وجه الاحتراز أنك ممكن تطعم العجل وهو صغير بعشر جنيهات يعطيك لحم ب 20 جنيه. وسائل التغذية شيخنا و في مكسب. نعم. لما تيجي عندي سنة والعوامل الوراثية كمان. لا انا بتكلم. نعم. على شيء. نعم. اعطيه طعاما لمدة سنة. أوه. بعد كده اعطيته طعام بعشرة جنيه اعطيك لحم بعشرة جنيه. فيريد ان يبيع لان معاش له فايدة في الابقاء على عملية التحويل الغذائي بتبدأ تقيل فيريد ان يبيع. نعم. فكثير من اصحاب المزارع يريدون فتوى ان السمنة تقوم مقام السن. فهل السمنة يعني مثلا افرض عجل ضخم لكن عمره سنة. نعم. هل يفزئ في الأضحية من الناحية العلمية؟ نعم. أحسن من بقرة هذه عمرها سنتين؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند أهل العلم أنه لا يجزئ. لا يجزئ. والدل على ذلك ما ذكرناه آنفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة ذكرناه. الدليل الثاني أن أبا بردة لما ذبح قبل العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح بعد العيد لأن بعد الصلاة. نعم. صلاة العيد قبل الصلاة. نعم. ذبح قبل صلاة العيد فقال له اذبح بعد صلاة العيد لأن شاتك شات لحم. فقال أبو بردة ليس عندي يا رسول الله إلا جذعة وهي أحب إلي أو هي أفضل من مسن، وفي رواية أفضل من شاتين. قال ضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. يعني السن مطلب. نعم. السن يعني مطلب. الكلام اللي أنا بتكلم يعني الجمعية الشرعية مثلا أو جمعية أنصار السنة رأى ذهب يشتري 1000 بقرة من مزرعة. نعم. البقر سمين وطيب وصاحب المزرعة يأخذ صفقة 1000 بقرة بسعر طيب، لكن خرج لواحد طالب علم وقال له قف بقرك لا يجزئ لأن السن لم تصل إلى سنتين ولم يحمل كسر. فالأخ الكريم بيقول ممكن يكون في بقر بلغ سنتين ولم يحصل له الأسنان، لا نكذبه لكنها أحوال نادرة. سأل يا شيخ محمد. تفضل شيخ. هل تجوز التضحية بغير هذه الأصناف البقر والإبل والماعز والدب؟ أحسن الله عليك. بالنسبة للأضحية لا تجزئ إلا بالأنعام الثمانية، وهي الذكر والأنثى من كل نوع. بالنسبة للبقر البقر والثور، وبالنسبة للإبل الناقة والجمل، وبالنسبة للضأم الخروف والنعجة، وبالنسبة للماعز الجدي والعنز. هذه الأصناف الثمانية، يعني الجمل والناقة والبقرة والثور والجدي والعنز والكبش والنعجة. نعم. ويلحق بها الجاموس. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي حضرتك وبحيي السادة الضيوف اللي معك. بارك الله فيك. وكل عام وأنتم بخير. طيبة. أنا سؤالي بقى يمكن حالة، يعني أول مرة حضرتك أسأل على قناة الحافظ، بس أنا متابعة جيدة جدا لقناة الحافظ. أنا دلوقتي حضرتك الحمد لله بفضل الله ربنا من علي نعمة الإسلام قبل رمضان، طلقت الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. هنيئا لك هنيئا لك، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويعزك. والحمد لله شرفت ان انا الحمد لله بفضل الله اخ من الاخوات الفاضلين جاب لي تذكره عمره وطلعت اديت فريضه العمره الحمد لله، وكنت نفسي ادي فريضه الحج بس بقى يعني حصل ظروف عندي، انا لسه بكمل دراستي يعني عمري 24 سنه بس معايا حضرتك مبلغ. كنت طبعا يا حضرتك عارف البنات المسيحيات كانوا بيشتغلوا في الكنائس وكانوا بيحصلوا على راتب، فالراتب دوت يعني كنت شايله منه. عفوا يا اختي بارك الله فيك، ممكن تاخذ رقم الهاتف وان شاء الله يكون في تواصل باذن الله لحل المشكله اذا كانت هناك مشكله. سأل ان الدرس معقود للاضاحي واحكامها. تفضل اخنا محمد. تفضل يا اخ محمد. تفضل. أربعة أشخاص شيخ محمد اشتركوا في نصف بكرة. نعم. واثنان اشتركا في النصف الآخر. نعم. هل تصح هذه الأضحية؟ أحسن الله إليك. الأربعة لا تجزئ عنهم الأضحية لأنهم أقل من السبع، هم الثمن، كل واحد ثمن، وأقل شيء في الأضحية السبع بالنسبة للاشتراك. أما الاثنين فيجزئ وزيادة، أما الأربعة فلا يجزي لأنه أقل من كل واحد أقل من السبع، فهذا لا يجزي. لا يجزي على الأربعة، على الأربعة، لكن الاثنين يجزئان وزيادة. نعم مش خبر غني. تفضل سؤالك. أشيخنا بالنسبة للعيوب التي يعني تمنع الأضحية. نعم. ذكرت منها العوراء والعرجاء. نعم. والمريضة. العجفاء. والعجفاء. نعم. أو الهزيلة. نعم. يعني هل هناك يعني عيوب أخرى غير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تلحق بتلك هذه العيوب؟ ذكرنا هناك عيوب تلحق بها في عدم الإجزاء ما كان في مثلها أو أشد منه، كالعمياء ومكسورة الرجل ومقطوعة الأرجل ونحو ذلك. وهناك عيوب أقل من هذه فهي تجزئ مع الكراهة، كمقطوعة الذيل أو مقطوع أو مكسور القرن أو ما إلى ذلك، ما أو هناك مرض ولكن ليس ببين، مرض خفيف. نعم. يقول أخوك متصل من غرفة التحكم، إذا اشتراها سليمة وبعدها قبل أن يضحي بيوم كسرت رجلها تجزئ؟ لا تجزئ شيخنا، العبرة بالذبح. الجلد يا شيخ محمد، جلد البقرة وأنا ضحيت يجوز أنني أبيعه أو يجوز أنني أهديه لمسجد والمسجد سيبيعه من تلقاء نفسه؟ نعم، الأرجح في ذلك عدم بيعه بنفسك، لكن إذا أعطيته لمن يقوم على إذا أعطيته لمن يقوم على بيعه كأهل مسجد أو فقراء أو نحو ذلك فلا بأس إن أخذوه ولا يرجع إليه، ويأخذوه ويتصرفوا في ثمنه في مصارف أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت عن الشيخ، احنا كنا مربيين يعني عجل للأضحية، فصدقت اللي هو يعني مرض يعني سؤال محرج شوية. فهو ببيضة واحدة يعني فوقيت اللي هو ببيضة واحدة خصوصا. فده ينفع أضحية يعني أيوه تظن أو جدي بخصية واحدة. نعم الصواب في ذلك أنه يجزي، الصواب في ذلك أنه يجزي، الخصي يجزي في قول كثير من أهل العلم. وقد ورد حديث في ذلك إن كان الحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين. نعم طيب لكن نعم لكن ليس هذا بعيب يرد الأضحية. نعم سن شيخ محمد بارك الله فيك. تفضل شيخ. هل صح عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك؟ ورد في ورد ذلك ورد هذا الأثر لكنه لم يصح. ضعيف جدا. نعم نعم. هل يجوز الأضحية بجزء من غير الضأ؟ جزء من غير الضأ. جزء من غير الضأ. يعني جزع يعني ماذا تريد بالجزع؟ تفهم جزع فين ما تقول؟ لا مش عمل الجزع اللي هو ما لو سنة من هو دخل في أقل من السنة. أقل من السنة. هل يجوز الأضحية بجزع من الماعز؟ لا يجوز يا شيخنا. قد ورد في ذلك إجماع أنه لا يجوز الجزع من الماعز. يعني إذا فسر لهم الجزع لأن الناس مش فاهم حاجة. الجزع. دندنتك ولا دندنت أحمد. الجزع من الماعز. ما له ستة أشهر ولم يبلغ سنة. يعني الجدي اللي أقل من سنة يا جماعة ما ينفعش. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة زي حضرتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله بخير. ربنا يبارك لك ويسترك دنيا وآخرة. وإياك والسامعين. إن شاء الله أنا راح أحج بأمر الله سفر بكرة بأمر الله. الله يتقبل منا منك. ان شاء الله بامر الله. عايز اسال حضرتك انا جاز بيقولوا يعني ان الاول ما نظر للكعبه في دعوه مستجابه. لا لا صح. صح. لا صح. لا صح. ادعي الله لك يا عموم بارك الله فيك. ارجع اسمع محمد الى سؤال قبل اخيك الشيخ عبد الغني. الجزار نديله فلوس ولا ممكن الجزار بيذبح وبعدين عينه بتتجه للحمه يقول عايز حته كبده عم الشيخ، عايز حته لحمه من الفخذ عم الشيخ، اديله ولا ما اديلوش؟ اعطيها ولا اعطي؟ نعم لا تعطيه يا شيخنا أجرة لذبحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم لحما كأجرته. نعم ايه؟ لا تعطيه من اللحم ولا من الجلد على سبيل الأجر ولا من الجلال اللي هو ما يلبس على الدابة أجرة لذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يقسم لحوم ما قام بذبحه في البدن وقال له قم بتقسيم لحومها وجلالها وجلودها ولا تعطي الجازر منها شيء. طيب يعني الرسول قال لا تعطي الجازر منها شيء. نعم شيخ. يعني مش ممكن أدله حتى لحمة هدية كده قطعة. نعم أحسن الله. أسلم الأجرة. نعم. اللي تفن على 100 جنيه تفضل 100 جنيه وبعدين كده يا أخي أقول لك يعني هم طلب لكن عينه تتجه أحسن. نعم أحسن. إذا أعطيته هدية ألست مخالفا لكلام الرسول؟ على الأرجح ليست مخالفا لأن المفهوم من الحديث الأجرة من هذا الإيه من هذا العمل. لا تعطي الجازر منها شيء ده النص. هذا هو النص. لكن الذي فهمه في جماهير أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن لا تعطي الجازر منها شيء على باب الأجرة. لكن مش في الحديث كده. أي نعم قلت الذي فهمه شيخا بعضهم. أي نعم قد يكون نعم نعم قد يكون صدقة. وأما إذا أعطي هدية أو صدقة فلا بأس عند بعض أهل العلم والبعض الآخر قال النص عام فالأولى البعد عن ذلك ونعطيه من شيء آخر. بارك الله يحسن. تفضل يا شيخ عبد الغني لك سؤال. يا شيخ محمد تفضل. هل يجوز إخراج ثمن الأضحية لجهات ووجهات أخرى؟ يعني يقول لك في أفغانستان حرب أو في فلسطين حرب ندفع جهات ووجهات أخرى نوجه الأثمان ل يعني المقصود السؤال ثمن كصدقة ولا يعني بدل أضحية بدل أضحية يعني ما رأيك يا محمد في الاستحسانات التي يقول أهلها؟ نعم يعني الناس ليسوا في حاجة للحظة الفلوس أنفع لهم أرسلها لأفغانستان لتشاد للصومال أو لا كثير من الناس حتى يقول لك أن الفقير بيبقى بيبيع اللحم في العيد ليس في احتياج فهل نستبدل الأضحية بثمن لجهات ووجهات أخرى؟ لا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفقر الذي كان لاحق ببعض الصحابة أو نحو ذلك كان يظهر هذا النسك ويظهر هذه الشعيرة بذبح الأضحية فهي نسك وشعيرة تظهر للناس ولا بأس بعد ذلك بإرسال المعونة من مال ونحو ذلك. لأن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لا شعيرة من الشعائر لكم فيها خير. نعم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها نعم. من تقوى القلوب. نعم, نعم. نعم يا شكرا. سبحان بارك الله فيك. تفضل. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في كبش واحد؟ أحسن الله إليك. قال بذلك بعض أهل العلم كأبي حنيفة ورواية عن أحمد لا بأس بجمع في الكبش الواحد بين العقيقة والأضحية, ولكن رأي الجمهور من المالكية والشافعية والقول الثاني عن أحمد أنه لا يجزي لأن كل نسك لحاله. هذا قول الجمهور وكأنه أقرب والله أعلم. جزاك الله جزاك. شيخ محمد, هل يجوز لي أن أعطي لرجل نصراني شيئا من الأضحية حتى أؤلف قلبه للإسلام؟ حتى أؤلف أو لا أؤلف لي جار نصراني وأنا ذبحت ذبيحة كأضحية وجاري يهودي أو نصراني أديله أو لا أديله؟ سؤالك حسن. نعم. أحسن الله إليك. يعطى شيخنا, يعطى من هذه الأضحية لأن هذه الأضحية على باب التطوع فيعطى منها وليس على باب الزكاة اللي هي الواجبة. ليس نعم ليس الزكاة. إذن يعطى. إذن يعطى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى, كل عام وانتم بخير. أنت طيب. هنا عنتر من اسكندرية. كنت بسأل حضرتك بس بالنسبة للأضحية لو هو عجل لازم يكمل سنتين ولا حتة اللي هو الجزارين بيقولوا عليها تبقى كسرة سن أو سنين يبقى كده معدية؟ ساعات أنا سألت واحد جزار قال لي ساعات بتكسر أقل من السنتين من الجوع لأن ده بيبقى نقص كالسيوم عندها فالسنان بتسقط. ده سؤال. والسؤال الثاني, هل يعني الأضحية المفروض تتقسم على ثلاث أكلات؟ يعني هل مثلا دي سنة ولا فرض ولا طيب أحسن. السؤال الأول يجيبك عليه الشيخ عبد الغني والثاني الشيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لشيخنا القضية أن نقص الكالسيوم أو نقص المواد الغذائية تؤدي إلى استبدال الأسنان, نقص الكالسيوم أساسا حتى إن حدث استبدال فالأسنان المستديمة مش هتطلع. نقص الكالسيوم هيأثر على إيه؟ على خروج الزر ده كذاب يعني أثر على خروج. فأنا من يعني أنا أبتعد عن الحاجات النادرة. أنا الله يبارك فيك, دي عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني لا يبنى على النادر, وخصوصا أنني أمامي الأفضل. نعم. أنني أتبع السنة. يعني الآن قل له أجيبه إلى يبقى نأخذ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة ما تم استبدال زوجين من الأسنان للبقر والجاموس. بارك الله. السؤال الثاني تفضل. أحسن الله عليك. طريقة تقسيم الـ نعم تقسيم الأضاحي استحبه عدد من أهل العلم لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فاستحب كثير من أهل العلم أن تقسم الأضحية ثلاث, قسم لك وقسم باب الهدايا وقسم للفقراء, لكن هذا لم يرد فيه حديث صحيح يوجب هذا التقسيم, لكن إن فعلت فهو حسن وإن زدت أو قللت يعني نصفت فأعطيت النصف للفقراء والنصف لك ولأهلك فلا بأس, وإن قللت أيضا ربع وثلث أربع فلا بأس في ذلك. الأمر واسع شيخا. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. المستدلون بالتنصيف نصف لك ونصف القراء كلوا منها وطعموا البائس الفقير. المستدلون بالتثليث قالوا كلوا منها وطعموا القانع والمعتر, وكله ليس بصريح في باب. أحسن الله إليك. تفضل يا محمد. بارك الله فيك. حديث أبي هريرة من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقال إنه ضعيف. طيب. أي من وجد ساعة ولم يضحي فلا قربنا مصلانا. نعم. ضعيف اللي يفعل. هل ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب توجيه الذبيحة نحو القبلة؟ أحسن الله إليك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم حديثا صحيحا يوجب ذلك أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, إنما صح عن ابن عمر أنه كان يستحب أن تتجه الذبيحة ناحية القبلة, وبه قال عدد من أهل العلم أنه استحب اتجاه الذبيحة. نعم الجمهور اتجاه الذبيحة ناحية القبلة, لكن ليس بواجب. نعم الكلام ده كلام واعر يعني واعر جدا. نكتفي في الجواب بأن رأي الجمهور استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة. عن رسول الله كما ذكر أخوكم الشيخ محمد لم نقف على خبر صحيح صريح يوجب ذلك, ولقد وردت أخبار فيها مقال من ناحية وعدم صراحة من ناحية كقبلتكم أحيانا وأمواتا استنبط البعض من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا لكنها ليست بصريحة. نعم تفضل يا شيخ محمد. بارك الله فيك. ما حكم التسمية والتكبير على الأضحية وهل يجوز لأحد أن يقول اللهم تقبل من فلان وآل فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله عليك. التسمية على الذبيحة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر عند ذبحه أو عند ذبح الكبشين، فقال بسم الله الله أكبر، ذكرت بسم الله في أيها الشيخان، بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، والرواية الأخرى اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عايز أسأل عن الأضحية. إن أنا جايبها البقرة لسه مفطومة بقالها شهرين، مفطومة وعزبة، ووزنها 180 كيلو، هل تدفع كأضحية ولا لا؟ العزبة. نعم، أعيد السؤال لازم أعيد السؤال. جايبة أضحية بقرة عزبة، يعني لم تلد يعني، وزنها 180 كيلو. أي شيء. بسم الله والصلاة والسلام. الأكل لسه مفطومة بقى شهرين. مفطومة. مفطومة من الرضاع. من الرضاع. أيوه. مفطومة من الرضاع. مفطومة من الرضاعة. من شهرين. من شهرين. يعني مولودة بقى كم سنة تقريبا؟ من شهرين. مولودة متى؟ الله أعلم، هو أنا لسه مش شارعها امبارح. طيب فهمها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بالوزن يا شيخ. نعم، العبرة ليست بوزن ان هي 180 او اقل او ازيد. فهمها بإيضاح. العبرة بالسن، لابد ان تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تذبحوا الا مسنة ما بلغ السنتين. وهي الان هي البقرة، وتتعرف عليها من خلال ان هي تفتح الفم وترى الاسنان. ممكن تطلع صورة لها الآن؟ نعم، طلعوا لها صورة يا إخوة، دخل لها أربعة أسنان ثابتة ليست لبنية. نعم. اللي بعده هذا اللي بعده ماشي يا شيخنا، ديت برضو ايه في زوجين تم استبداله. اللي بعدها أفضل. أيوه يا شيخ، هذه الصوره تم استبدال لزوجين فاميلي. عندك البقره يا اختي بهذه الطريقه، دخل في سنتين وفي الثالثه، يعني كده في السن المجزئ. في السن المجزئ. فالعبره ليست بالوزن. بارك الله فيك. السلام عليكم اسماعيل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. يا استاذ. نعم. انا بسال، بقولك ليا ابني متجوز وساكن معايا. لا خلي الاسئله في المتجوز الان، احنا في الاضحيه الان معلش. بارك الله فيك. نعم تفضل يا شيخ. تفضل. يعني الا يلزم اننا نسلث البقره ثلث وثلث ثلث عن المتيسر؟ سؤالي يا شيخ محمد، هل يجزي الذبح قبل العيد؟ وكيف توجه الايه الكريمه ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؟ الأيام المعلومات يا شيخنا كما هو معلوم يبدأ من الايه أول أيام يوم العيد. نعم. لكن الإجماع انعقد بأنه لا يجزي لأهل الحضر إلا بعد صلاة العيد. يعني ممكن توجيه الآية ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على أن أطلقت الكل أريد الجزء، وأن اليوم المراد هو اليوم العاشر من الأيام المعلومات. نعم يا شيخنا، توجيه أحد التوجيهات في هذا الباب. يوم الأضحى. لكن إذا قال قائل يستحب ذبح التطوع في هذه الأيام ليس الأضحية، لا هو في أيام المعلومات عشر لا بأس يا شيخنا. صدق تطوع. صدق نعم، كلام صدق. نعم. لكن كأضحية لا يجزي. لا يجزي إلا بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. فضلا عن حديث الرسول ذبحت قبل الصلاة قال اذبح مكانه أخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخة، أنا داخلين إن شاء الله في سبع عجل كضحية، فهل يجوز عندي بناتي يشتروا عربية، فهل يجوز يشتركوا الاثنين في سبع تاني كفدوا ليهم، يعني يطلع كله لله في العجل بتاع الضحية ده؟ يجوز يعني هم في بقرة الأخت اشترك بصدقة وأضحية عنها وعن أهل بيتها. نعم. ففي سبع ثاني يريدان شرائه لكن ليس أضحية كل بنت تأخذ واحدة الأربعتاشر كصدقة ان يعني شكر لله. ادعو حضرتك شكر لله على النعمة على ان الله رزقنا صدقة. نعم نعم كصدقة. لا طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسأل عن انا ان شاء الله هنضحي اضحية بس هل ينفع ان انا في الاضحية اللي هي البقرة او العجل اللي هيتذبح ان انا اخذ جزء منه بنية العقيقة للابن؟ هتذبحي بقرة ولا كبش؟ نعم هتذبحي بقرة ولا كبش؟ لا عجول يعني بقرة يعني بقرة اذا كانت فيها سن يجوز انك تخلي عن الولد سبعين وعن الاضحية سبع ولو عندك حتى يعني بنات يعني ثلاث اجزاء من الاضحية نفسها ما هي انت كنت هتذبح عجل بلغ السن مش انا لوحدي هو في شركة مع اخرين بتدخل يعني. ثلاث اسباع اه نعم تفضل يا شيخ هل تجوز التضحية للميت عن الميت يعني واحد ابوه مات وعايز يضحي له نعم هذه المسألة فيها ايضا نوع تفصيل بعض اهل العلم قال لا يجوز هذا الا اذا اوصى الميت والبعض الاخر قال لا باس بذلك على باب الصدقه والحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من صدقه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفضل حضرتك يا شيخ بسال في اخ فاضل اشترى لي اضحيه اشترى لي الاضحيه بتاعه العيد بعد العيد اللي فات بثمن معين واكلها وشربها رافض ياخده يعني واحد تبرع للاخر باكل الاضحيه هل ينقص من اجره شيئا لا ينقص من اجره شيئا لا ينقص من اجره شيئا ولا شيء ان شاء الله تفضل بارك الله فيك يا شيخ محمد من اراد ان يضحي ودخلت عليه العشر من ذي الحجه فهل يجوز له ان يقلم اظافره ان ياخذ من اظافره او ان يحلق شعره احسن الله اليه ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء فإذا دخل أول أيام ذي الحجة ورأى الهلال أو رؤيا الهلال فلا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح بعد صلاة العيد ثم بعد ذلك يأخذ إن شاء قرأت هذه ولا ترحيل نعم هذه المسألة على أيضا على أساس أقوال أقربها الكراهة نعم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك إن أيام الذبح ما هي أحسن يعني أيام الذبح هل هي خاصة يعني اللي هي أيام النحر والتشريق والأيام دي هي خاصة بأهل مكة بس ولا في كل الأمصار أحسن سؤالك حسن فهم يعني هل يجوز إنها تأخر الذبح ثاني يوم ثالث يوم من أيام التشريق نعم شيخنا هذا قال به الإمام الشافعي وله وجهة قوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب فاستدل به الشافعي على أن أيام الذبح اليوم الأول وثلاث أيام أيام التشريق نعم شنو؟ يعني يجوز لها شيخ محمد أن تذبح يوم 11 ذي الحجة و12 و13 نعم شيخ نعم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم جاك عم الشيخ الحمد لله انا حضرتك كنت عايز اسال بس انا كنت بعمل لاخويا صدقه كل سنه يوم الوقفه بذبح له يعني جديه كده والسنه دي داخل في بقره ينفع اطلع منها الصدقه دي ولا ما يجوز اي نعم يذبح يعني هو يريد اذا كان على باب الصدقه فلا باس لكن اذا كان على باب الاضحيه فلا تجزي الا بعد صلاه العيد وليس يوم الوقفه نعم يعني لا تذبح يعني إذا كانت أضحية لا تذبح يوم الوقفة إنما اذبحها بعد صلاة العيد أما إن كانت صدقة فلا بأس حتى من الآن السلام عليكم وعليكم السلام نعم حضرتك يا شيخ أنا سألت من شوية عن العقيقة والأضحية هو بس هيك أنا ما فهمتش الإجابة كويس هو والده أصلا موجود عادي وهيضحي له يعني إن شاء الله بس هل هناخد الثلاث أزواج قلت من الأضحية يا أختي إذا كنت ستذبحي ستشتركي يعني إذا كنت ستذبحي لا أنت لنفسك لا بأس يجزئ الولد سبعين عقيقة وسبع أضحية على الأسرة كلها لكن إذا كنت أتشتركي مع ناس في بقرة هتدفعي سبع أضحية وسبعين للولد كعقيقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا السنة اللي فاتت جبت ايه عجلين صغيرين وجبت عجل كبير. إيه دبحتهم يوم 9 عجلين الصغيرين والعجل التاني دبحته بعد العيد. دوت الاولاني ده اللي دبحته ده تسمى ايه صدقة. والتاني ده تبع اضحية. وهل يجوز صيام الثلاث ايام القمرية في هذا الشهر؟ وجزاكم الله خير. خليك افطريهم من الشهر ده شهر ذي الحجة. ايام التشريق ايام الشرب وذكر الله. تفضل يا اخي. اخ محمد فضل. هل يجوز الذبح ليلا؟ الذبح ليلا ونهارا جائز بالاتفاق، وان كان اهل العلم استحب الذبح نهارا حتى يحسن الذبيحه وحتى يعني يفرق بعضها على الناس. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. والله في استفسار بس. الزوجه كان عليها نذر خروف. واحنا عايزين نضحي في العيد بخروف تاني، فهل نقدر نضم الذبيحتين في عجل؟ نعم احسن الله اليك. الاقرب في ذلك انه يجوز، لان هذا استبدال الادنى بالاعلى، كالمرأة التي نظرت ان تصلي في المسجد الاقصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مسجدي هذا، فانه بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام، فلا بأس بذلك ان كان على باب العجل، انه استبدال الادنى بالاعلى. يجوز اذا بلغت بلغ العجل السن المحددة له. نعم سن. عندك شيء تحب تطلعنا عليه في التصاوير التي معك؟ نعم الصور كده يا شيخنا الله يبارك فيك. طيب الشيخ احمد الصفات التي نعم. ما الذي يستحب في الاضحيه يا شيخ محمد بارك الله فيك؟ الله يبارك فيك. يستحب في الاضحيه ان تكون ثمينه لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فيستحب فيها الثمن، ويستحب فيها كذلك البعد عن كل عيب حتى وان كان خفيفا، هذا من باب الاستحباب كما ذكر. يستحب فيها البعد عن كل عيب، ويستحب فيها كمال الخلقة، كمال الخلقة كما ذكرته، ومع السمن إلى غير ذلك. نعم. مع السن أصلا. السن لازم. السن لازم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ بسأل حضرتك، أنا ما سمعتش إجابة، أنا سألت حضرتك قبل كده، حد اشترى لي بعد عيد الأضحى اللي فات بقرة وهو مش عايز ياخد ثمن اكلها وشربها. لا بأس لا مانع، الاضحية صحيحة، الاضحية صحيحة لا توسوس. بارك الله فيك. يا سؤال يا شيخ محمد، اذا لم تبلغ البقرة السن هل تجزئ؟ قلت هل لا تجزئ من الاصل او ان الاجر يقل؟ لا الصواب يا شيخنا انها لا تجزئ من الاصل. لا تجزئ من الاصل. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تذبحوا الا مسلم. طيب الصور يقول لك جاهزه لكن ما ادري ماذا تريد. الصور بس الاخيره يا شيخ. دي بعض الصور يعني كيفيه اختيار الاضحيه صفات معينه. يعني ناخذ واحده كده مليانه. الله يبارك فيك. الحمد لله سمين. يستحسن. يستحسن كده. يستحسن ان هو يدور على الافضل. منين يا شيخ عبد الغني؟ والذكر افضل من الانثى. لا الذكر افضل من الانثى يحتاج دليل. لا يحتاج دليل على ان يعني ان اغلاها ثمنا ويعني افضل الرقاب وانفسها. بس بيقولوا طعم الانثى حلو. يعني الطعم يعني ارطب ازواج. شوف انت اللي بعده يا شيخنا. ودي صوره برضو صوره الواحده ان يدور زيها كده. يا شيخنا دي خرطوم ولا عجل؟ اللي بعده يا شيخنا. دي صورة الكرش يا شيخ. نعم دي صورة يعني صور للأضاحي اللي نجيبها يعني. نعم. هي حاجة حلوة يعني. يعني كيفية الاختيار وازاي يشتري. طيب اقلب في حاجة ثانية ولا؟ نعم جد جد. ها نجيب حاجات شلتها في السوق. موجودة يا شيخ. الجمل الجمل. طيب برضه يا شيخ الصوره دي بتوضح ان الاسنان في الكامل في الكامل برضه في الجمل في الفك السفلي فقط. واضح هو انه ما فيش اسنان. الله يبارك فيك. دي يجزئ دي. بارك الله فيك. الله يبارك. تفضل باسئلتك يا احمد. تفضل محمد. تفضل. بالنسبه هل تجوز التضحيه بالحمل؟ اجبنا عليه في الاول غمض ذلك ناقه العشراء الجوز او الجاموس العشراء وان كان ايضا شيخنا الاولى البعد عنه من باب اللي يعني ايه يعني ذات عيب يعني لا يعني ذات حمل يعني نص ذات حمل. على نص على الجواز الجواز نعم لا نعم ولا مخالفه لولي الامر يا شيخ مخالفه لقوانين ولي الامر يعني ولي الامر ولي الامر دخل في البعيد قوانين المجازر الا تذبح ال خلص الاشعار قانون المجازر المجازر انت تتكلم بصفتك كطبيب نعم ومسؤول عن المجزرة يعني انت ولي الامر لو دخل المجزر تقصد نفسك نعم الاشعار لا تذبح نعم لكن عايزين من الشيخ محمد يجمل لنا شيخنا شروط الاضحيه اجمالا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام والله عليكم السلام والله لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك يعني الله يخليك الو نعم والشيخ معايا ايوه تفضل تفضل الله فضلك الله والله انا طالع الحج السنه ان شاء الله وهوكل ابني للاضحيه هل ينفع نعم بالنسبه للتوكيل جائز فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بأن يذبح بقية بدنه التي لم يذبحها صلى الله عليه وسلم نعم الحج نعم قصد التوكيل يا شيخنا التوكيل في الذبح جائز سواء كان في ذبح البدن في الحج أو في الأضحية أو في غير ذلك نعم يعني يجوز التوكيل في الأضحية ولا يلزم أن تقف بجوارها وهي تذبح يجوز التوكيل يجوز أن توكل غيرك كي يضحي عنك ولا يلزم وجودك ويستحب لك أن تأكل منها إن لم تأكل فالأضحية أيضا صحيحة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم نعم ازاي حضرتك والمشايخ حضرتك اللي معاك الحمد لله كان سلمنا عليهم كلهم والله حضرتك بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك كل ذنب عملتيه عند نزول أول قطرة الدم مدى صحته يعني نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وارد في فضل الأضحية لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف وكذا الحديث بكل شارة حسنة ضعيف بارك الله فيك تفضل شيخ محمد هل الأفضل لمن ضحى بعدد من الأضاحي نعم هل الأفضل له أن يفرق هذه الأضاحي على أيام النحر أم يذبحهما في يوم واحد أحسن الله إليك ذكرنا فيما سبق بأن هذه الأيام مجزئ فيها الذبح في جميعها واليوم الأول وأيام التشريق الثلاث لكن إن أردت السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في اليوم الأضحى أكثر من ذبيح لكن إذا كان هذا يعني أولى للناس وأرفق بهم فلا بأس أن تفرقه البعض يقول يا أخي محمد لا تضحي بالبقر لأن الحديث لحومها داء وسمنها دواء وألبانها شفاء لحومها داء ألبانها دواء سمنها شفاء هل هذا الحديث حديث لحومها داء في البقر ألبانها دواء سمنها شفاء يصح الحديث يا شيخنا لا يصح من حيث الإسناد فهو ضعيف من حيث الإسناد بل قال بعض أهل العلم ضعيف جدا أما كذلك من حيث المتن فهو أيضا كذلك منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر الله عز وجل حل البقرة في كتابه الله يبارك أسئلة سريعة لأن الوقت ضاق جدا ويريدون الشيخ محمد إذا كان عندك سؤال سريع تفضل نعم يعني نريد أن يجمل لنا شروط الأضحية يا شيخنا إجمالا إجمالا يأخذ الوقت كله بقي خمس دقائق أوه. على النهاية في سؤال خفي علينا نعم رجل اشترى شاة يضحي بها نعم قبل الذبح بمدة يسيرة ولدت فما يفعل بولده نعم هذا الولد الأقرب فيه هل يلحق بالشاة فيذبح قال بذلك لا لا لا تكلمش على كده فيقف ولدت قبل الدفع بأسبوع نعم نعم. نعم. نعم لا الشاة التي تذبح الشاة التي تذبح شاة نفسها يعني شاة نفسها يعني كده بيصطلحني يعني هذه الشاة النفسة دي عيب في الذبح لا ليس يا شيخنا إنها مجزئة هذه الشاة مجزئة نعم, نعم. هل يجوز الأكل من الأضحية المنظورة رجل كان عليه نذر فضحى هل يجوز له أن يأكل من هذه الأضحية الأضحى المنظورة. نعم. نذرة. نعم. المنظورة من محسود. نذرة نذر نذرة. نعم. الرجل الذي نذر أن يضحي له أن يأكل. نعم أحسن الله. في قول كثير من أهل العلم أنه لا يأكل منها، إنما تعطى الفقراء أنه قد نظرها لله عز وجل. وقول بعضهم أنه قد يأكل منها باعتبار هذا الشيء. قول بعضهم أنها أنه يأكل منها باعتبار أنها من باب الايه، من باب الطعام الذي يجوز له ويجوز لغيره. يعني ولم يقيد النذر، قال لله علي ان اذبح جملا. نعم. لم يقل للفقراء. لم يقيد. فلماذا اضيق، لماذا امنعه؟ يعني هو قال لله علي ان اضحي، لله علي ان اضحي، يعني هي سنه اصبحت واجبه عليه. واجب. نعم واجبه عليه. نعم. لكن ما نظر ان يضحي يعطي الفقراء أو غيره، فنحن بعد إطلاق. نعم. عندك سؤال بك نختم. نعم شيخنا، نسأل الشيخ محمد، يعني هل يعني من السنة أن ألا تأكل إلا بعد الصلاة من الأضحية؟ هل ورد هذا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته بعد الصلاة، فهذا من السنة أنك بالنسبة للأضحى تأكل إيه؟ تأكل بعد. يعني يقصد يمتنع من الأكل إلى أن يأكل من الأضحية؟ نعم. هل في نص؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته؟ لا لا، هو لا يسأل كده، يقول أنا أمتنع عن الأكل حتى تكون أول لقمة تدخل بطني يوم العيد أضحيتي. من الأضحية. من الأضحية، هذا وارد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من أضحيته بعد الصلاة. لكن ايضا يعني هل يعني لم يكن دليلا يعني لم نعلم دليلا يمنعنا من الاكل حتى ناكل. نعم من الأضحية. نعم بارك الله فيك. اخوانكم يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسال الله ان يجازي اخوي الكريمين الشيخ محمد العلاوي والدكتور عبد الغني كل خير، وان يبارك فيهما، وقد احسن وافاد واجاز، جزاهما الله خيرا، كما اسال الله ان يجازي اخوي الكريمين رضا وأحمد كل خير على تكلفهما وطرحهما الأسئلة، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، ويبارك في إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم وأن يجعل دائما منارة خير للإسلام وللمسلمين، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وأوصي من هذا المقام الأخ الدكتور محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله، وأن نثبت على الشريعة، وأن ينادي بها ويطالب ويتدخل لحسن مادة الشقاق في اللجنة التأسيسية، وليحذر من الابتعاد عنها، فإن الله قال لنبيه داود الذي هو أفضل وأجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأوصي نصارى مصر وأدعوهم لما لهم علينا من حق الجوار أن يؤمنوا وأن يسلموا، فالذي هم فيه يخلدهم في النار، وقولهم إن المسيح عبد الله يخلدهم في الجحيم، فيا قساوسة مصر ويا عقلاء النصارى توبوا إلى الله وارجعوا إليه، إنما الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، اللهم بلغت اللهم فشل. ويا معشر الصوفية أقلعوا عن بدعكم وضلالكم، فلا تسألوا أحدا سوى الله، لا تسألوا الأموات، فالأموات لن يغنوا عنكم شيئا، وقد قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أوصي نفسي والمسلمين بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. أهل الله علينا وعليكم هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.